أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس السابع، مبحث حقيقة وضع اللفظ. قال المصنف رحمة الله عليه: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى، وذا أعم مطلقا فلتعنى، والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة. المصنف رحمه الله قال: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد. والوضع أي حقيقة وضع اللفظ تعيين، هي تعيين أي تخصيص وتمييز للفظ من بين بقية الألفاظ، مفردا كان ذلك اللفظ أم مركبا، أي تخصيص وتعيين للفظ من بين بقية الألفاظ ليفيد، تخصيصه وتعيينه ليفهم ماذا؟ المعنى الذي به أريد، المعنى الذي به أريد، ليفهم المعنى الذي أريد به، المعنى الذي قصد به، ليفهمه ويفيده بنفسه، ليفهمه ويفيد ذلك المعنى بنفسه، أي لا بذات بنفسه أي بذاته أي لا بالقرينة، ليفيده بنفسه، ليفيد ذلك اللفظ ذلك المعنى الذي قصد به بنفسه لا بالقرينة. فهذا تعريف لوضع اللفظ بالنسبة للقول الأول، فهذا تعريف لوضع اللفظ بالنسبة للقول الأول. أما تعريفه بالنسبة للقول الثاني فقد أشار إليه المصنف بقوله: وقيل جعله دليل المعنى. قال المصنف رحمه الله: قيل حقيقة وضع اللفظ جعله، أي أن يجعل اللفظ دليل المعنى، أي دليلا على المعنى المراد به، على المعنى المقصود به، أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى المراد به مطلقا، أن يكون دليلا على المعنى المراد به مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء دل على ذلك المعنى المراد به بنفسه، سواء دل عليه بنفسه وهو الحقيقة، أم دل عليه بقرينة وهو المجاز. ثم قال المصنف رحمه الله: وذا أعم، وذا أعم، أي هذا القول الثاني في تعريف وضع اللفظ، وذا أي هذا القول الثاني في تعريف وضع اللفظ أعم من القول الأول، أعم من القول الأول لشموله للحقيقة والمجاز، لأن هذا التعريف الثاني للوضع يشمل ويعم الحقيقة والمجاز. إذن التعريف الأول الذي ذكره المصنف بقوله: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، هذا خاص بالحقيقة، خاص بالحقيقة. أما هذا التعريف للوضع، التعريف الثاني، حيث قال: وقيل جعله دليل المعنى، وده عام مطلقا الآخر، هذا عام للحقيقة والمجاز. لذلك قال: وداء عم، أي وهذا القول الثاني في تعريف وضع اللفظ أعم، أي من القول الأول لشموله للحقيقة والمجاز. ثم قال المصنف رحمه الله: فلتعنى، فلتعنى كمل به البيت تكميل للبيت، أي فلتعتني بتمييز هذين التعريفين للوضع، فهو تكميل وتتميم للبيت. واللام في هذه الجملة فلتعنى، واللام في هذه الجملة للأمر. والألف في آخرها، في آخر هذه الجملة، ألف المقصورة. والألف في هذه الجملة للإطلاق. وأما الألف الأصلية التي هي لام الكلمة فمحذوفة بلام الأمر الجازمة. والفعل في هذه الجملة مبني للفاعل على شبه صيغة بنائه للمجهول، وهو الغالب فيه ماضيا ومضارعا، كزهية عني هنا فلتعنى، عني يعنى تعنى إلى آخره، كزهية يزهى بمعنى تكبر، ونتجت الشاة وتنتج، ونتجت البهيمة وتنتج البهيمة بمعنى ولدت. ثم قال المصنف رحمه الله: والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة، بذي الطريقة. ولما كان التعريف الثاني للوضع عاما للحقيقة والمجاز بين المصنف كيف يكون الفرق بينهما، فقال: والوضع، والوضع بالنصب على أنه مفعول مقدم بقيد، والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة، تقدير البيت وقيد الوضع في تعريفك الحقيقة، قيده بأول بذي الطريقة. بمعنى قال المصنف رحمه الله: قيد أيها المعرف، قيد وصف، قيد وصف الوضع، قيد وصف الوضع في تعريفك الحقيقة، أي في حال ما إذا أردت أن تعرف الحقيقة. قيد الوضع في تعريفك الحقيقة، في حال ما إذا أردت أن تعرف الحقيقة قيده وصفه بماذا؟ بما؟ بأول. قيده وصفه بأول، قيد ذلك الوضع وصفه بأول. بذي الطريقة، قيد الوضع وصفه بأول عندما تريد أن تعرف الحقيقة، قيده بأول بذي الطريقة، أي بناء على هذا التعريف الثاني للوضع. هذا هو المقصود بذي الطريقة، أي بناء على هذا التعريف الثاني للوضع. وللتوضيح فالمعنى: قيد أيها المعرف الوضع بأول حينما أردت أن تعرف الحقيقة بناء على هذا التعريف الثاني للوضع. فتقول مثلا: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا، أي وضعا أولا، الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا. ويلزم من تقييد الوضع بأول عند تعريف الحقيقة تقييده بثاني عند تعريف المجاز أيضا. فتقول في تعريف المجاز: هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له ثانيا، فيما وضعت له وضعا ثانيا، فيما وضعت له ثانيا. بيان لمضمون الأبيات: ولما توقف تعريف الحقيقة والمجاز على الوضع أخذ المصنف يبين ما ورد في الوضع من التعريفين عن علماء البيان، فوضح أن التعريف الأول للوضع اللفظي هو أن يخصص ويميز الواضع لفظا من سائر الألفاظ ليدل على المعنى المقصود به بعينه لا أن يدل عليه بقرينة. وهذا التعريف يفهم منه أن الذي وضع لمعنى هو الحقيقة فقط، بخلاف المجاز فإنه إنما يوضع لمعنى غيره بقرينة. وهذا التعريف أيضا هو الذي مشى عليه المصنف لما عرف الحقيقة فيما تقدم بقوله يطلق اللفظ على الذي وضع. هذا بالنسبة للتعريف الأول للوضع. وأما التعريف الثاني له أي للوضع، فقد بين المصنف أنه هو جعل اللفظ دليلا على المعنى المقصود به على وجه الإطلاق، أي سواء كان دليلا على المعنى المراد به بنفسه، دليلا عليه بنفسه، أم كان دليلا عليه بواسطة قرينة. ولكن هذا التعريف شامل وعام للحقيقة والمجاز، ولذا بين المصنف كيف يفرق بين الحقيقة والمجاز حسب هذا التعريف الثاني للوضع، حيث أشار إلى أنه إذا أريد تعريف الحقيقة فإن الوضع فيه يقيد ويوصف بأولين، يقيد ويوصف بأول، ويترتب على ذلك أن المجاز أيضا إذا أريد تعريفه يقيد ويوصف فيه الوضع بثان. فإذا أردنا أن نعرف الأسد الموضوع للحيوان المفترس على سبيل الحقيقة في مثل قولنا رأيت أسدا، فإننا نقول لفظون مستعملون فيما وضع له أولا. وإذا أردنا أن نعرف الأسد الموضوع للرجل الشجاع على سبيل المجاز في مثل قولنا رأيت أسدا يخاطب الناس، فإننا نقول لفظ مستعمل فيما وضع له ثانية. ثم يستفاد من هذا التعريف الثاني للوضع أن كل من الحقيقة والمجاز موضوع لمعناه، أن كل من الحقيقة والمجاز موضوع لمعناه، فاللفظ في الحقيقة موضوع لمعناه ويدل عليه بنفسه، واللفظ في المجاز أيضا موضوع لمعناه ويدل عليه بالقرينة. وقد لاحظت أن المصنف حينما عرف كل من الحقيقة والمجاز لم يبني على هذا التعريف الثاني للوضع، وإنما بنى على التعريف الأول له كما نبهت عليه سابقا. ونكتفي بهذا القدر علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 11 من رجب الفرد الحرام عام 1440 من الهجرة، الموافق ل18 من مارس سنة 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.